خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 63 بعد 300، ومع سورة المرسلات وسورة النبأ، وسورة المرسلات ورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن في غار بمنى إذ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وتبت علينا حية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فغابت عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. رواه البخاري ومسلم. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن أم الفضل أنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك لهذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه البخاري ومسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. هذه الآيات الثلاث اختلف المفسرون في هذه الموصوفات، ما المراد بها؟ فقال أبو هريرة: هي الملائكة تنزل بالوحي. وقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم: هذه هي الريح، لقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وغيرها من الآيات. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. وهذه الآيات الثلاث أيضا أجمع العلماء على أن المراد بها هي الملائكة، يعني من قوله تعالى: فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. وعذرا أو نذرا في نصبها وجهان: الأول أنها مفعول من أجله، أي من أجل الإعذار والإنذار. والوجه الثاني أنها حال، أي حال كونها إعذارا وإنذارا. فهي الملائكة تنزل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى للفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والغي، وبين الحلال والحرام. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. هذا جواب القسم، أي إن الذي توعدون به من الحساب والجزاء على الأعمال لواقع لا محالة. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت أي فتحت وانشقت. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، أي ذهبت وأزيلت عن أماكنها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، وغيرها من الآيات. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. أقتت أي جمعت لوقت معلوم، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله تبارك وتعالى يفصل فيه بين الخلق. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا تعظيم وتفخيم وتهويل ليوم الفصل، وهو يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين سبحانه وتعالى، ويفصل ويحكم بينهم سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي لمن كذب بالرسل وبكتب الله سبحانه وتعالى الذي نزلت بها رسل الله، أو نزلت على رسل الله الكرام. وهذه الآية تكررت في هذه السورة بعد كل عذاب ووعيد وتخويف، تأكيدا لذلك. وقيل هي لم تكرر لأنها أعيدت مع كل أمر ومع كل وعيد. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، أي الأمم السابقة، ثم نتبعهم الآخرين، أي من مشركي مكة، كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين. وجاء بصفة الإجرام لأنها تعم كل مجرم، سواء كان من الأولين أو من الآخرين، سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها، ليفيد اللفظ العموم. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي للمكذبين. وقيل ويل هو واد جهنم. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين. مهين أي ضعيف حقير. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين أي في رحم المرأة إلى قدر معلوم أي إلى وقت معلوم وأجل معلوم عند الولادة إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا فيها قراءتان قدرنا بالتخفيف وقدرنا في قراءة نافع وغيره. وقال بعض أهل اللغة معناهما واحد قدرنا وقدرنا معناهما واحد. وفرق بعضهم بين قدرنا وقدرنا فقالوا قدرنا من القدرة لذلك قال بعدها فنعم القادرون من القدرة بالتخفيف وبالتشديد من التقدير أي قدرنا الشقاوة والسعادة والطول والقصر فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا الكف هو الضم والجمع فالأرض تضم الناس عليها على ظهرها أحياء وتجمعهم وتضمهم في بطنها أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي حال كونهم أحياء فالناس على ظهر الأرض والأرض تجمعهم وتضمهم وهم أحياء يسيرون عليها أحياء وهم أحياء وأمواتا في بطنها فيدفنون ويقبرون في بطن الأرض فالأرض تجمعهم حال كونهم أحياء وأمواتا. فأحياء وأمواتا منصوبتان على الحال أي نكفتكم أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات أي الجبال الراسية الثابتة وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا سائغا من السحاب أو من العيون التي في الأرض. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقال هذا للكفار يوم القيامة انطلقوا اذهبوا إلى النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ظل ذي ثلاث شعب أي دخان النار. النار إذا اشتد لهيبها فإنها يخرج منها دخان له شعب ثلاث شعب وهذا الدخان لا ظليل ليس بظل ولا يغلي من اللهب أي من حر النار لا هو الظل معلوم أن الظل يكون باردا ويستظل المرء فيه ويقيه من حر الشمس أما هذا الدخان وهذا ظل دخان النار لا يغني من الحر ولا يجد فيه بردا ولا يغليه من لهيب النار. وقد قرأ الجمهور انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا على الأمر. وقرأ رويس عن يعقوب انطلقوا بفتح اللام على الخبر، على نبض الخبر، يعني أمروا بالانطلاق فانطلقوا. هذا في قراءة رويس على الخبر، أما على قراءة الجمهور على الطلب والأمر انطلقوا. أما الحرف الأول والآية قبلها فأجمع القراء على قراءتها بالكسر، أما هذا الحرف فهو اختلفوا فيه. الأول وهو قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. قال ابن مسعود أي كالحصون، شرر النار كالحصون الكبيرة أجرنا الله وإياكم منها. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما كالقصر، يعني أصول الشجر، أصول الشجر الكبيرة، أصل أو جذع الشجرة الكبير، هذا شرر النار أجرنا الله وإياكم منها، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر. قال مجاهد وغيره أي كالإبل السود، كالإبل السود. وقال ابن عباس وغيره أيضا جمالة صفر أي حبال السفن، حبال السفن يقال لها جمالة، حبال السفن، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقيل صفر أي النحاس. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، يوم القيامة لا ينطقون، لا ينطقون بحجة. وسبق ذكر هذه الآية مع الآيات التي فيها أنهم ينطقون، وآية يتكلمون وآية لا يتكلمون. وقلنا أن القيامة مواطن، فموطن ينطقون وموطن لا ينطقون. وقيل لا ينطقون أي لا ينطقون بحجة تنفعهم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا ينفعهم، لا يعتذرون، وإن اعتذروا فأعذارهم غير مقبولة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل يوم القيامة، جمعناكم والأولين، يجمع الله فيه الأولين والآخرين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، لما ذكر ظلال أهل النار وهو الدخان الذي يتصاعد من لهيب النار الذي لا يغني من حر النار ولا نفع فيه، ذكر أهل الجنان وهم في الظلال، كما قال سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ظلال الأشجار والقصور في الجنة، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. انظر رحمك الله، قال إنا كذلك نجزي المحسنين، ولم يقل إنا كذلك نجزي العاملين، لأن العبرة بإحسان العمل لا بالعمل نفسه. فالمرء قد يعمل عملا ولا يقبل منه، أو يعمل عملا على خلاف السنة، أو يعمل عملا وليس خالصا لله، أو يعمل عملا وليس متقنا ومحسنا، يعني ليس فيه شرط الإحسان، فاشترط في العمل الإحسان. إن كذلك نجزي المحسنين، كما قال وسبق ذكر ذلك في سورة الكهف وفي غيرها من السور، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا اعتبرت ونظرت في آيات القرآن أن العبرة بالإحسان، والإحسان هذا له شرطان: أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يكون على السنة، الشرط الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى من الكتاب وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كذلك نجزي المحسنين. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. عاد الكلام على الكفار: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قيل هذا الأمر في الدنيا، أي إذا قيل لهم صلوا كانوا لا يصلون، وقيل هذا يوم القيامة، والقيامة ليس فيها تكليف من الصلاة، ولكن هذا كما أنهم يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، فهم لم يصلوا ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى في الدنيا، فلذلك لا يستطيعون أن يسجدوا ولا أن يركعوا يوم القيامة. وأجمع العلماء على أن الركوع ركن في الصلاة، أجمع العلماء على أن الركوع ركن في الصلاة، وهو من أشرف هيئات الصلاة، فلذلك ذكر الركوع. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا بأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ إن لم يؤمنوا بهذا القرآن المعجز من عند الله سبحانه وتعالى، إن لم يؤمنوا به فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ وبذلك تكون قد تمت سورة المرسلات، ولله الفضل والمنة، فنسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة النبأ وتسمى أيضا سورة عما يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما أصلها عن وما، عن حرف الجر، وما الاستفهامية، فلما دخلت عن وهي حرف جر على ما الاستفهامية حذفت الألف منها، كما في قوله تعالى: مما خلق، أصلها من وما، وكذلك فيما، أصلها في وما. فإذا دخلت حروف الجر على ما الاستفهامية فإن الألف منها تحذف، ونظائره كثيرة في القرآن ذكرنا بعضها. فيخرج من ذلك أنه إذا وقفت على عم فإنك تقف من غير ألف، عم بس هكذا فقط، وهذا الوقف ليس وقفا اختياريا، ولكن هذا الوقف وقف للاختبار. إذا اختبر الشيخ الطالب وقال له قف على هذه الكلمة فإنه يقف بدون الألف، ووقف عليها يعقوب والبزي بخلف عنه بهاء السكت. فهكذا يقف يعقوب والبزي بخلف عنه، عمه بهاء السكت، عم يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم فيه قولان، قال قتادة وابن زيد وغيرهما، هو البعث ويوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما النبأ العظيم هو القرآن. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون. فهذا على قول ابن عباس ومجاهد النبأ العظيم هو القرآن. ورجح كثير من المحققين أن النبأ العظيم هو البعث، لأنه جاء في هذه السورة بعد هذه الآيات ذكر دلائل البعث ويوم القيامة والدلائل على قدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى في بعث الخلق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وسبق قبلها ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر هذه الأشياء التي تدل على عظمة وقدرة الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى. فالراجح أن النبأ العظيم هو البعث ويوم القيامة، أي عما يتساءل المشركون عن هذا اليوم، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله تبارك وتعالى فيه الأجساد ويحاسب الخلائق سبحانه وتعالى على أعمالهم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا في هذين الموضعين فيها وجهان، إما أن تكون حرف ردع وزجر، كلا ليس الأمر كما زعمتم من إنكار البعث بل ستبعثون، كلا ثم كلا أيضا تأكيد وزجر، فهي حرف ردع وزجر، ليس الأمر كما زعمتم لتبعثن. هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، أي ثم حقا سيعلمون، سيعلمون أنهم سيبعثون ويرون ذلك يوم القيامة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا. بدأ من هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى دلائل القدرة التي تدل على قدرة وعظمة الخالق جل جلاله على توحيده سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، المهاد أي الوطاء والفراش، ممهدة مبسوطة للعباد يسيرون عليها ويتصرفون فيها كيفما شاءوا. ألم نجعل الأرض مهادا، وقرئ مهدا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي هذه الأوتاد للجبال لتثبت الجبال لئلا تميد وتضطرب الأرض بالخلائق. فهذه الأوتاد الجبال هي أوتاد لتثبيت الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. سباتا أي راحة لأبدانكم. وسمي يوم السبت بذلك لأن اليهود انقطعوا فيه عن العمل، السبت هو القطع، فاليهود انقطعوا واستراحوا عن العمل في يوم السبت، فلذلك سمي يوم السبت. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. لباسا أن يغشاكم بظلمته، وقيل لباسا أي سكنا ساكنا لكم. وجعلنا النهار معاشا أي تتصرفون فيه في معاشكم وتذهبون وتجيئون فيه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السماوات. وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا أي الشمس، وهاجا أي وقادا يتوهج بضوئه بضوئها. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي السحاب، وقيل المعصرات هي الرياح. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا أي منصبا متتابعا كثيرا. وقد جاء في حديث المستحاضة أما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعث لك الكرسف أي القطن، قالت يا رسول الله إني أثج ثجا أي ينزل منها الدم كثير. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو صب وإهراق دم الهدي. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حبا ونباتا، الحب من الحبوب التي يقود للناس يأكلونها كالقمح والشعير والأرز وغيرهم. ونباتا أي الزرع الذي يخرج من الحشائش وغيرها وما تأكله الأنعام. حبا ونباتا وجنات ألفافا أي ملتفة كثيرة ملتفة. والجنات أي بساتين، فقدم ما هو أصل في القوت وهو الحب، ثم ما هو طعام للبهائم، ثم ذكر الفاكهة في الجنات بعد ذلك. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا أي كان وقتا مؤقتا أجل معلوم يجمع الله فيه الخلائق ليحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواجا أي جماعات، كل أمة مع نبيها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء كانت أبوابا لتنزل منها الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال كانت سرابا، السراب والذي يراه المرء من بعيد يظنه بماء وليس بشيء، فالجبال هذه تزول عن أماكنها وتنسف نسفا يوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فتذهب عن أماكنها وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وغيرها من الآيات. إن جهنم كانت مرصادا، جهنم كانت مرصادا من الرصد أي مرصدة ومعدة، ومرصادا الرأو فيها مفخمة بالإجماع كل القضاء حتى ورش، لأنه اجتمع فيها جاء بعد حرف استعلاء في كلمة واحدة. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مآبا أي مرجعا ومصيرا يرجعون إليه. الطاغين الذين طغوا وبغوا وتجبروا لابثين فيها أحقابا، لابثين أي ماكثين. أحقاب جمع حقب، واختلفوا في الحقب فقيل هو 80 سنة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر من ذلك. لكن هذه الآية فيها مسألة مهمة، وهي أنه قال سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، فهذه الآية ظاهرها أن عذاب أهل النار سينتهي بعد أحقاب، وهذا المعنى يتعارض مع ما جاء في آيات كثيرة أن أهل النار خالدين فيها أبدا، فجاءت آيات كثيرة بلفظ التأديب وأنهم لا يخرجون منها أبدا، فكيف الجمع بين هذه الآية وما يفهم منها وبين الآيات الصريحة في خلود أهل النار وتأديبهم في النار؟ والجواب عن ذلك من وجوه. الأول أنه قال سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، والمراد بذلك أنها أحقاب بعد أحقاب لا نهاية لها، فالمراد بالأحقاب هنا التأبيد، أي يلبثون أحقابا بعد أحقاب إلى ما لا نهاية له. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن هذه الأحقاب يكون في حق العصاة من أهل القبلة، فإنهم يخرجون من النار بعدما يعذبون في النار، فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، العصاة من أهل القبلة على اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث لابثين فيها أحقابا، أي يلبثون أحقابا في نوع من العذاب، ثم ينتقلون إلى نوع آخر، ثم إلى نوع آخر، إلى ما لا نهاية له من العذاب. ولذلك قال بعدها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذه هي الأجوبة على هذه الآية. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا. بردا اختلفوا فيه على أقوال. الأول البرد هو برد الشراب كما قال ابن عباس، وقيل البرد هو ما يجده المرء من برد الجو حوله، يعني لا يجدون بردا يكسر ما هم فيه من الحميم ومن الحر. والقول الثالث البرد هو النوم، قال بذلك أبو عبيدة والكسائي وغيرهما، وقالوا هذه لغة هذيل، أنهم يسمون النوم بردا، يقولون منعني منع البرد البرد، يعني منع البرد النوم من شدة البرد، يعني منع النوم. فالبرد على هذه اللغة هو النوم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إلا هنا إما أن يكون استثناء متصلا فيكون الحميم بدل من البرد، وهذا على الاستثناء المتصل، ويكون الغساق بدل، ويكون الشراب، ويكون الغساق بدل من الشراب. هذا إذا كان الاستثناء متصلا. وقال بعضهم الاستثناء هو استثناء منقطع، والتقدير إلا، أي لكن يذوقون حميما وغساقا، هذا إذا كان الاستثناء منقطعا. وعلى من قال البرد النوم فيكون الاستثناء منقطعا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا، أي لكن حميما، أي لكن يذوقون أو يعذبون حميما وغساقا. والحميم هو الماء الحار الذي انتهى حره، والغساق وفي قراءة التخفيف أيضا هو صديد أهل النار والعياذ بالله، وما يسيل من أبدانهم وفروجهم وقروحهم، أجرنا الله وإياكم من أهل النار ومن عذابهم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي هذا الجزاء كان موافقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كانوا لا يرون أنهم يحاسبون ويبعثون يوم القيامة. وقيل لا يرجون حسابا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي لا يخافون حسابا، أي لا يخافون يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء على الأعمال، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، مبالغة في التكذيب، وكل شيء أحصيناه كتابا. كل منصوبة بفعل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير أحصينا كل شيء أحصيناه كتابا. فإن قيل الإحصاء يكفي عن الكتابة، فلما قال كتابا؟ والجواب عن ذلك أنه قال كتابا تأكيدا، هذا الإحصاء كان مكتوبا مبالغة في إقامة الحجة على الخلق، وهذا الكتاب الإحصاء كان مكتوبا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقال ذلك لأهل النار. وقوله تعالى إن للمتقين مفازا، أي لهم الفوز والفلاح والنجاح، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، هذا المفاز فسره بما بعده هذا الفوز حدائق وأعناب، حدائق أي بساتين، وأعناب جمع عنب، وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، والكواعب أي النواهد، وأي الناهد أي الثدي للمرأة، أي الحور العين ثديها الكواعب نواهد، ثديها لم يتدل لأنهن أبكار. معلوم أن المرأة البكر ثديها ناهد يعني مستدار ولا يتدلى، بخلاف المرأة الثيب فإن ثديها ليس بناهد فهو يتدلى. أما الحور العين كلما جامعها زوجها عادت بكرا وثديها لم يتدلى. وكواعب أي نواهد، وكواعب أسراب أي سنهن واحد، وسبق ذكر ذلك في سورة الواقعة. وكواعب أسراب وكأسا دهاقا أي ممتلئة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الجنة لا لغو فيها ولا غلط ولا لغط، دار السلام، دار السلامة من كل عيب ومن كل نقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك، جزاء منصوبة بفعل محذوف والتقدير جزاهم جزاء، فمصدر لفعل محذوف جزاء أي جزاهم جزاء، من ربك عطاء، عطاء منصوبة بجزاء مفعول به، وحساب صفة للعطاء، وحساب أي كافية كما يقال، حسبي الله أي كافية الله سبحانه وتعالى. فهذا الجزاء كان عطاء من الله سبحانه وتعالى لهم يكفيهم، وقيل حسابا أي كثيرا لا حصر له ولا عد له، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، بكسر الرحمن في قراءة عاصم ومن معه، وفي قراءة نافع وأبو جعفر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن برفع رب وبرفع الرحمن، وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فرفعوا الرحمن ورب الخط. وهذه القراءات الثلاث توجيهها، فمن قرأ ربي بدل مما قبلها من قوله تعالى من ربك، فربك مجرورة فتقول ربي، رب السماوات، فربي بدل من ربك قبلها. ومن قرأ الرحمن فهي الرحمن أيضا بدل من إيه؟ من ربي. ومن قرأ رب على الابتداء مبتدأ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أو هو الرحمن، وتكون الرحمن خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هذا على قراءة الرفع. فالرفع على الابتداء والخبرية في الرحمن، والجر على البدلية كما سبق ذكر ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي لا يجرؤ أحد على أن يتكلم بين يدي الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقيل هذا الخطاب المراد به الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة، الروح هذا اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، وأشهرها وأرجحها الروح هو جبريل، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأنه ذكر الروح وهو جبريل، ثم قال يوم يقوم الروح والملائكة، وجبريل عليه الصلاة والسلام داخل في الملائكة، فيكون من باب عطف العام على الخاص. وقيل الروح هو أشراف الملائكة، وقيل الروح هو هي أرواح بني آدم، فيكون المعنى ذو الروح، وقيل غير ذلك. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شرطان: أن يأذن له الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه، والشرط الثاني أن يقول صوابا أي حقا، وقيل صوابا أي لا إله إلا الله. إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، ذلك اليوم الحق. اليوم الحق أي كائن لا محالة، ذلك يوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي اتخذ طريقا بالهداية إلى الله سبحانه وتعالى يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. المآب أي المرجع والمصير. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذابا قريبا، هذا العذاب فيه وجهان: الراجح أنه عذاب الآخرة، ووصف بالقرب لأن كل ما هو آت فهو قريب، ويوم القيامة آت وهو قريب منا، ومن مات فقد قامت قيامته. وقيل عذابا قريبا هو في الدنيا ما أصاب المشركين، قيل يوم بدر: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قيل هذا القول يقوله الكافر في الدنيا، لا يلتني كنت ترابا ولم أخلق، عندما يعاين النار والعذاب في الآخرة. والقول الثاني هذا القول يوم القيامة عندما يعاين العذاب والنار فيقول يا ليتني كنت ترابا، فإن البهائم تصير ترابا يوم القيامة، يختص الله تبارك وتعالى للبهائم من بعضها كما جاء في حديث الصور الطويل وفي غيره، ثم تصير ترابا. فالكافر إذا رأى ذلك قال يا ليتني كنت ترابا. ثم هذا الكافر اختلفوا فيه أيضا، قيل هو جنس الكافر أي كل الكفار، وقيل الكافر هذا هو إبليس. فإبليس عندما يعاين النار يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا مثل آدم، لأنه امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فكنت ترابا كآدم عليه الصلاة والسلام، لما رأى من تشريف الله تبارك وتعالى للمؤمنين والصالحين من بني آدم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبهذا تكون قد تمت سورة النبأ، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.